بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى. لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. خلق آدم فابتلاه، ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. نحمده سبحانه على نعمه التي لا تزال تترى، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث في أم القرى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى، وسلم تسليما كثيرا. يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا شديد العقاب، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا ذا الكرم والوفاء، يا عالي السر وأخفى، يا سميع يا بصير، يا علي يا حكيم، نسألك أن تحفظنا وأن تحرسنا من كيد الكائدين. اللهم احمنا حماية تقينا من سائر الفتن، ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا في رتبة الرضا والراضين المطمئنين بذكرك. اللهم إنا نعوذ بك من تقلب الدهور، ومن دعوى الثبور، ومن الغواية والغرور. أنت الذي تجير بين الظلمات والنور، نعوذ بك من جور الرجال ومن الخوف والزلزال، ومن المصيبة في النفس والأولاد والأهل والمال. ونعوذ بك من النكال وسوء الحال، وخيبة الآمال ورد السؤال. إلهي، نسألك الثبات على الأمر، والعزيمة على الرشد، والشكر على نعمك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم امنن علينا بنصر قريب تشفي به صدور المؤمنين، وتقر به أعين الموحدين، وتخذل به أعداء الدين، وترد به الحق للمظلومين، وتستجيب به لدعوة المظلومين. اللهم يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف السوء عن إخواننا الأسارى والمسجونين والمعتقلين. اللهم افرك بقوتك أسرهم، واجبر برحمتك كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم، وردهم إلى أهليهم سالمين غانمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا من له مقاليد السماوات والأرض، يا من بيده البسط والقبض والرفع والخفض، نصب الجبال فأرساها وفجر المياه وأجراها وسمك السماء وأعلاها ووضع الجبال ودحاها، الملائكة من خشيته مشفقون والرسل من هيبته مطرقون والجبابرة لعظمته صاغرون وكل من في السماوات والأرض له قانتون. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.